بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم أتم لنا بالخير والبركة، ومن علينا بالعلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. ثم أما بعد، فبين يدينا كتاب مبارك ومؤلف عظيم قيم في أشرف الأمور وأجلها وأعظمها على الإطلاق، توحيد الله عز وجل الذي هو حق الله على العبيد، والذي لأجله خلقهم ولأجله أوجدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل رسله الكرام وكتبه العظيمة. وأشرف المطالب وأجل المقاصد وأعظم الغايات عليه يبنى دين الله سبحانه وتعالى، وعليه تتوقف السعادة في الدنيا والآخرة، فلا فلاح ولا سعادة إلا بتحقيقه. والكتاب الذي بين أيدينا فتح الله سبحانه وتعالى به على الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فيه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لجده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قد جاء هذا الشرح خلاصة عظيمة مسددة في بيان هذا الكتاب العظيم وشرح مضامينه وتوضيح ما جاء فيه من شواهد ودلائل، متوسطا بين الإطالة والاختصار، فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، بل جاء وسطا ومع ذلك وافيا بمطالب هذا الكتاب، مبينا ما يحتاج إلى بيان، ذاكرا رحمه الله تعالى من الشواهد والدلائل ما يحتاج إليه المقام، مع نقولات عظيمة وفوائد ثمينة ضمنها رحمه الله تعالى شرحه، إضافة إلى ما فيه من اللفتات التربوية والمعاني الإيمانية والفوائد المتنوعة. وقد عظمت عناية أهل العلم بهذا الكتاب قراءة وشرحا لعظيم مكانته وكبير فائدته وعظيم الحاجة إليه، فإن كل مسلم يحتاج إلى أن يقرأ هذا الكتاب المبارك ليستفيد في أعظم مطلب وأجل مقصد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ويعد هذا الكتاب من أحسن الكتب الجامعة في تقرير التوحيد وبيان دلائله وشواهده وما يتعلق به من معاني ودلالات. وأهل العلم لا يزالون يوصون طلابه بالعناية بهذا الكتاب، وقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب سببا لصلاح خلق وهدايتهم إلى فهم التوحيد ومعرفته ومعرفة دلالته، فكان لهم بإذن الله سبحانه وتعالى سلاحا وعصمة من الضلال والباطل والأهواء. فإن العلم بالحق نور لصاحبه وضياء له وسلاح يهدم به ظلمات الباطل وشبهات المبطلين. فجدير بطالب العلم بل بكل مسلم أن يعتني بهذا الكتاب المبارك، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. وهذا هو أول مجلس في مذاكرة هذا الكتاب قراءة له وتعليقا بما تيسر، سائلين الله سبحانه أن ينفعنا أجمعين وأن يرزقنا العلم النافع وأن يمدنا بالمعونة والتوفيق وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، فهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. تقرأ الشرح. قال عبد الرحمن بن حسن. نعم الشيخ. قال عبد الرحمن بن حسن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لقوله كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. القراءة في فتح المجيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قوله على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، الظلم أنواع، وفي الجملة وضع للشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك وضع العبادة في غير موضعها بصرفها لغير الله تبارك وتعالى، أو إيقاع العبادة على غير وجهها المشروع. والأول هو الشرك، والثاني هو البدعة، وكل منهما ظلم، وأهل كل منهما ظلمة. وأظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. هذا تنبيه منه رحمه الله تعالى إلى عظيم مكانة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه جاء بديعا في معناه الذي هو تقرير التوحيد وذكر شواهده ودلائله، فأحسن رحمه الله تعالى وأفاد فائدة عظيمة جليلة في تقرير التوحيد وذكر الدلائل والشواهد عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحسن إحسانا عظيما في تبويب مسائل التوحيد تبويبا عظيما دقيقا مرتبا ترتيبا بديعا، وأحسن في ذكر المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في كل باب من الأبواب، وقد نهج فيه رحمه الله تعالى تقريرا وبيانا واستدلالا منهج السلف أئمة العلم من المتقدمين، فنهج نهجهم في التبويب والتقرير وطريقة الاستدلال، فوصف بأن نفسه فيه نفس البخاري وغيره من أئمة الحديث، فجاء كتابا بديعا عظيما في بيان التوحيد وبراهينه وجمع جمل من أدلته لتوضيحه وتبيينه، فصار بذلك هذا الكتاب المبارك علما للموحدين وحجة على الملحدين، علما للموحدين يرجعون إليه ويفيدون منه ويستفيدون مما جمع فيه في بيان التوحيد تقريرا واستدلالا، وحجة على الملحدين بما أقام فيه مصنفه رحمه الله تعالى من البراهين الواضحات والدلائل البينات على بطلان ما عليه أهل الضلال والباطل. قال: فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. قال ذلك في وقته، وبعد وقته إلى زماننا هذا نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا لا يحصيهم إلا الله، بل إن مما يذكر وجميل ما يشار إليه في هذا المقام أن بعض الناس ربما اشترى الكتاب ونقله إلى قريته ووفق لإمام المسجد أن يستفيد منه وأن يعلم منه أهل القرية، فيتحول أهل القرية بأجمعهم إلى التوحيد بما يسر الله سبحانه وتعالى لأهل القرية من استفادة من هذا الكتاب العظيم المبارك، وحصل هذا في بلدان كثيرة والفضل لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. الكلام السابق كلام عن المؤلف كتاب التوحيد، وهذا كلام عن المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بإشارة إلى نشأته العظيمة وشرح صدره للخير والاعتقاد والسنة وجهده العظيم رحمه الله تعالى في تقرير التوحيد وبيانه وبلاءه العظيم الحسن في هذا الأمر الذي هو بيان التوحيد، وجهده ومجاهدته ونصحه لعباد الله، فنفع الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة خلقا كثيرا وأبطل بدعوته كل ضلال وبدعة. نعم. وقد أصبح أكثر أهل الجزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها ويفلجها وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير من الدهر في فئام من الناس لا يعرفون ولا يقرون بها. ويسير الراكب، ها؟ إنما يعرفها أهل إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، نعم، ويسير من الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. كذا عندكم الأخ عنده ويسير الراكب، ها؟ عنده ويسير الراكب، نعم. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته أثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. هذه الأبيات أو جزء من أبيات عظيمة للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في الثناء على دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه قد جاءته الأخبار عن هذه الدعوة بما يثلج الصدر، وأن حامل هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعمل على إعادة الشرع الشريف بما يبديه ويعيده ويجتهد في نشره وبيانه والرد على أهل البدع والباطل الذين أعادوا إلى الجزيرة ما كانت عليه من عبادة الأوثان والتعلق بالأحجار والأشجار، وأنه بذل في ذلك جهدا عظيما رحمه الله تعالى. فهذه أبيات يثني فيها الصنعاني رحمه الله على دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والكلام الذي تقدم: إنما يعرفها أهل الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير من الدهر في فئام من الناس، أي أنها تقطع في ليالي قليلة

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيّن رحمه الله تعالى أنه أقام هذا الشرح على شرح عظيم جدا لسليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وهو تيسير العزيز الحميد، وأشار إلى أن هذا الشرح الذي هو تيسير العزيز الحميد شرح أجاد فيه مصنفه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب، وبين رحمه الله تعالى أنه بنى شرحه على هذا الكتاب الذي هو تيسير العزيز الحميد، فاستغنى عن المواضع التي فيها إطناب فلخص ذلك بما يحقق المقصود والمراد، وهذب الكتاب وقربه وزاد فيه نقولات عظيمة وفوائد جميلة مستحسنة، فهو بناه على تيسير العزيز الحميد. وتيسير العزيز الحميد هو لسليمان بن عبد الله، وكان مولده في 1200 للهجرة، في 1200 للهجرة، وعبد الرحمن بن حسن كان مولده في 1193، في 1193، أي أنه ولد عبد الرحمن بن حسن قبل الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبد الله بسبع سنوات، ولد قبله بسبع سنوات، وكانت وفاة الشيخ سليمان بن عبد الله في ريعان شبابه، توفي عام 1233، 1233 ولد 1200 وتوفي 1233، يعني وعمره 33 سنة صاحب تيسير العزيز الحميد، وأحسن وأعظم وأجمع وأوفى وأول كتاب لشرح كتاب التوحيد، صاحبه توفي وعمره 33 سنة، قتل رحمه الله تعالى، نحسبه شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فعاش إلى سنة 1285، عمر رحمه الله 1285، إذا أضفت إليها سبعة 92 سنة، عاش رحمه الله تعالى 92 سنة. فالشاهد أن كتابه فتح المجيد بناه على كتاب تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله رحمه الله، وهذبه وقربه وكمله وأضاف فيه نقولات وفوائد عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث، وقوله رحمه الله تعالى في خاتمة هذه المقدمة: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه كلمة عظيمة جدا، كلمة استعانة يأتي بها بعض أهل العلم في أوائل مصنفاتهم طلبا للعون من الله سبحانه وتعالى في أن يبارك وأن ينفع وأن يوفق وأن يسدد، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أخرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح: والحديث حسن، ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع، وللدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. يقول رحمه الله تعالى أنه وقع له، أي وجد نسخة من كتاب فتح المجيد، من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جاء فيها بعد البسملة الحمد والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: وبناء على هذه النسخة فالابتداء بالبسملة حقيقي، لأنها أول ما بدأ به كتاب رحمه الله تعالى، والابتداء بالحمدلة نسبي إضافي، أي أنه أول باعتبار ما بعده، أول باعتبار ما بعده، فبدأ بالبسملة والحمدلة. أما البدء بالبسملة فهو بدء حقيقي، وأما البدء بالحمدلة فهو نسبي، أي باعتبار ما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. والباء هي للاستعانة، الباء للاستعانة، فقوله بسم الله تعني هذه الكلمة ويعني هذا الحرف، حرف الباء، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. أبدأ أو أقرأ أو أكتب مستعينا بالله، متبركا بذكر اسمه جل في علاه. نعم. قال: وأما واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا، اختار كثير من المتأخرين كونه، أي المحذوف الذي يتعلق به الجار والمجرور، اختار أكثر المتأخرين أنه فعل، أنه فعل، والفعل يقدر بحسب كل موضع، إن كان دخولا أدخل، وإن كان قراءة أقرأ، وإن كان كتابة أكتب، وهكذا. نعم. ومنهم من اختاره اسم وليس فعل، أي بسم الله كتابتي، أو بسم الله قراءتي، بسم الله دخولي. نعم. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق للوجود، لأن هذا المحذوف المقدر إما أن يكون مقدما على الجار والمجرور أو يكون مؤخرا، والاختيار أن يكون تقديره مؤخرا عليه، أولا تيمنا بالبدء ببسم الله قبل كل شيء، وثانيا كما أشار رحمه الله تعالى للدلالة على الاختصاص، قال للدلالة على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، أي أبلغ وأمكن في التعظيم، وأوفق للوجود، يكون البدء بالبسملة قبل كل شيء، فيكون التقدير بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب، وهكذا. نعم. قال: وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى.